إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مع الحديث 14 حديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة إذن كما قلنا هذا الحديث هو الحديث 14 الذي اختاره الإمام النووي في كتابه القاعدة الشرعية والأصل أن دماء المسلمين محرمة القاعدة الشرعية أنه لا يجوز لمسلم أن يعتدي على دم المسلمين لأن دماء المسلمين محرمة ولأن دماء المسلمين معصومة فلا يحق لأي كان أن ينتهك دم أو أن يبيح لنفسه دم المسلم بغير حق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم والنصوص من الكتاب والسنة قد جاءت بتأييد هذا الأصل يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خمس ألوان من العذاب لم تجمع لغير القاتل خمس ألوان من العذاب لم تجمع لغير القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا بغير حق ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم واحد خالدا فيها اثنين وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما رب نوعله في العذاب جمع له خمس ألوان لم تجمع لغيره فلا يجوز قتل المسلم بغير وجه حق إنسان إذا سمع هذه الآية فإنه لا يستطيع أن يتجرأ على دم المسلمين أو على دم المسلمات بغير حق خمس ألوان ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم واحد خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا مش يسيرا عذابا عظيما إذا الإنسان يحتاج كي يسمع مثل هذه النصوص يحتاج عن التعرض لدماء المسلمين والمسلمات وفي صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما نجيب حديث صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إنه حديث البخاري فيه كلا يعني الشرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إذن دماء المسلمين بنصوص الكتاب والسنة محرم إنسان لا يحل له وهذه الأدلة راه تأيد قول النبي في الحديث اللي راه معنا اليوم لا يحل دم امرئ مسلم صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. معناه ما دام المؤمن مثل تخطش يده بدم المؤمن، ما دام المسلم ما توسخطش يده بدم المسلم بغير حق، ما زال كاين امل في التوبة. حتى وإن كان عاصيا ما زال كاين امل في التوبة، ما زال كاين فسحة امل. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما زال كاين الامل، ما زال دينه يوسع، ما زال دينه يكفيه، ما زال الامل وما زال المساحة واسعة. يتوب يحتوي هذه المساحة بشرط ما لم يصب دم الحرام. إذا أصاب الدم الحرام قتل واحد ولا قتل واحدة بغير وجه حق، هنا ستضيق عليه الأمور وسيضيق عليه دينه. تضيق عليه الأمور ضيق حتى كما قالوا العلماء ربما يموت كافر والعياذ بالله، ما كاش ما كان في الدين، خلاص راحت هذيك المسحة، راحت هذاك الأمل، وضيق عليه حتى ربما يصاب باليأس، وربما بعد ذلك يكفر بالله رب العالمين ويموت كافرا. قال لك وهذا هو السر في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لأن العلماء اختلفوا هل لقاتل النفس من توبة، اختلفوا، بل اختلفوا الصحابة هل للقاتل المتعمد توبة، اختلفوا. إن شاء الله الصواب إن شاء الله وراجح أن لقاتل النفس توبة، لكن القضية ما راهيش توبة من غيرها، قضية القاتل مع قاتله ومع أولياء المقتول. إذا كانت القضية بينك وبين ربي عز وجل، وإذا كان الحق بينك وبين ربي عز وجل، مبني على المسامحة، إن الله غفور رحيم. صح، ربما الإنسان يرتكب أمر، ربما ما يصليش ومن بعد يصلي، ربما يشرب الخمر ومن بعد يتوب، ربما يدير أشياء، لكن القضايا بينك وبين المخلوق مبنية على المشاححة مشي المسامحة. المشاححة كل واحد يعز عليه أنه يسمح لك يوم القيامة كي تشوف أهوال جهنم وتشوف يعني أشياء، كل واحد يحوس من يدبر حسنة ولا تنين، خاصة إلى جاء الذي ظلمه ربما ما يسمح لكش، ويجو أولياء القاتل ربما يجو ولاده يجو بناته يجو زوجته يجو إخوانه يجو أخواته يطالبوا بحقهم من هذا القاتل. إذا لم ينفذ عليه القصاص وراح حيدك وما تابش حتى اداه الله عز وجل وتوفاه الله عز وجل، ربما يجو أهله يطالبوا بحق الولي، بحق الوالد. إذا قلنا القضية بين الخالق وبين الخلق والخلق بين المخلوق والمخلوق مبنية على المشاحة، فالإنسان يبتعد عن هذا الأمر. أدلة من الكتاب والسنة، يقول قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لن يزال مؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام. وهنا المقصود بالدم الحرام ما هوش دم المسلمين فقط، هنا المقصود بالدم الحرام ما راهوش دم المسلمين فقط. عندنا أربع أنواع من الدماء المحرمة في الإسلام، مش تشوفوا يعني الشيء اللي واقع الآن، جهل في جهل مبني على الجهل، جهل في جهل. الناس اللي راهي الآن يدير هذه الأمور اللي يديرهم، وهذا نصراني ذبحوا وهذا مسلم ذبحوا وهذا كذا ذبح وهذا حرق وهذا قتل، تشوفوا باللي القضية الآن مبنية جهل على جهل، ما كاش لعنة. وهذه هي مصيبة الكرة الأرضية، الناس ما رفضت سلاح على الناس إلا بسبب الجهل، الناس ما حلقت روحها إلا بسبب الجهل، الناس ما سبت أرضي إلا بسبب الجهل، الناس ما تهونت بالصلاه إلا بسبب الجهل، الناس كل شيء دار، كل معصية دارت الإنسان بسبب الجهل، ما يعرفش القيمة تاع ربي عز وجل وما قدر الله حق قدره، وما يعرفش القيمة تاع نفسه، وما يعرفش يعني الحلال، ما يحوش. كل مصيبة في هذه الدنيا إلا ومن ورائها الجهل هو المحرك ديالها. كون جات الناس تعرف دين ربي عز وجل يديروا هذه الأمور ما يديروش، لكن القضية مبنية على الجهل، مبنية على الحماس، مبنية على الحمية، مبنية على الحرارة، مبنية على العاطفة فقط. قلنا أربع دماء محرمة في الإسلام، لكن قولوا هكذا هذا حق وهذا شرع، ما ريش يعني ولا يعني الولاء للكفار ولا يعني البراء من المسلمين، هذا هو شرع ربي. كون جات العكس وكون بالعكس. لكن احنا دوك نبينوا باللي دماء المسلمين 4 دماء محرمه، فيها دم مسلم وفيها 3 دماء للكفار. اولا دماء المسلمين محرمه، انسان ما يجوش يتعرض للمسلم بغير وجه حق. راح نبين الاستثناءات اللي جات في الحديث. احنا المهم القاعده العامه والخط العريض والأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يتعرض لدم مسلم، ولا يجوز لمسلمة أن تتعرض لدم مسلمة، ولا يجوز لمسلم للمسلمة ولا المسلمة للمسلم. المهم المسلمون مع بعضهم، هذا الأدلة واضحة. ثانيا ممن يحرم دمهم في الإسلام الذميون. شكون هما الذميون؟ اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلد الإسلام ويدفعون الجزية. المسلمون اليهود والنصارى أصحاب الكتاب أهل الكتاب الذين يعيشون في بلد الإسلام ويدفعون الجزية. على كل حال هذو ما كاش الأمر. الآن كما قلت لكم بلكي جنهاوي نحن ندفع الجزية. الآن خلاص الآن الكفر يعني ده خلاص خرج يعني لقلون دياله ما كاش. الآن بكري كانت غالب المسلمين كان الكافر باش يعيش يخلص الجزية. وشنو هذه الجزية؟ ضريبة بلغة العصر. ضريبة قال مثلهم في 6 ولا في 7 ولا في 10 ولا في 3 من العام العام تخلص على كل راس، قال 100 ولا 200 ولا 300 الله أعلم. المهم خلص كل عام يجو يديوه ولا تدفعه ويعطيوك شيء باللي دفع أشياء هاي باش تعيش في بلاد المسلمين. وعندك ضوابط، ماشي معناتها كي تعيش في بلاد المسلمين تسمى تجهل عليهم وتكفر عليهم وتجاهل بالكفر. كاين ضوابط في اللباس كذا يسميوهم العلماء احكام اهل الذمه، احكام اهل الذمه. هادو الذميون اصحاب الكتاب اليهود والنصارى اللي يعيشوا وسط المسلمين مقابل جزيه مقابل ضريبه، لا يجوز لنا ان نتعرض لاموالهم. ما يجوز تسرقوا وتقول هذا يهودي ونصارى وتسرقوا. لا يجوز تعرض لأموالهم، لا يجوز تعرض لدمائهم ما تقتلوش، لا يجوز تعرض لأعراضهم ما تولى بنتهم. هذه هي ماش فوضوية، الشرع كلش باش بأي حق الإنسان يتعرض. تلقاه ما يصليش ويقول لك دمه حلال. يا ودي صلي انت الاول، اعبد ربي عرف ربي ما تحوس على على ماله حلال ولا حرام. يعني الإنسان يحوس غير الشيء اللي تفعله. اعبد ربي انت ومن بعد نشوفوا ماله. الى هو ما يصليش ويقول لك هادو كفار وهادو يهود وهادو نصارى، انت هو ما يصليش. هو اختلف العلماء في كفر، هو ما يصليش العلماء اختلفوا في كفر. صح. اذا هذا النوع الاول وهذا الدم الاول الذي لا يجوز لنا ان نتعرض له. النوع الثاني المعاهدون. احنا عندنا المسلمين هم الاولين، الان مع الكفار الاول الذميون، الثاني اصحاب العهد المعاهدون ولا المعاهدون. شكون هذو المعاهدون؟ شكون هذو المعاهدون؟ المعاهد اللي اعطى له الحاكم او من ينوب عنه الوالي ولا المهم الجهات المعنيه، اعطوا له عهد انه يبقى في بلاد المسلمين يدفع الجزيه ولا ما يدفعش، قادرين يتفقوا معه ما يدفعش ويعيش في بلاد المسلمين. هذا كذلك الإنسان ما يجوش يتعرض له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ها واش قال النبي في شأن المعاهد الكافر، حديث في البخاري: من قتل معاهدا ما يشمش رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ها هو الإسلام كيفاش داير؟ ماهوش الإسلام اللي أنا نشوفه الآن، يعني مع الأسف نقولوا هذه الكلمة، يعني ماهوش الآن الشيء اللي أنا نشوفه. ذبح منه وسلخ منه وحرق منه وقطع منه ولا إله إلا الله محمد رسول الله، والجهات يعني تتنفخ الأمور ولا هذا هو الإسلام وهذو المسلمين. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الناس عندهم عهد دخلوا بالضمان، ادخل وما تخلصش الجزية وراك في حماية الحاكم ومن ينوب عنه جماعة السلطات المعنية. ثالثا المستأمن ولا المستأمن؟ شكون هذا المستأمن؟ إنسان دخل بلاد الإسلام ماشي دخل باش يقعد، دخل عنده قضية في مثال، دخل جاب السلعة، جاب لنا تجارة، جابوا درجة باخرة من أمريكا ولا من فرنسا ولا من ألمانيا، جات أعطوا لهم الأمان، حطوا السلعة ديالكم تباتوا نهار وتعودوا تروحوا. ما يجيش الإنسان اللي يقطع عليهم الطريق ويقتلهم ويديهم رهائن ويقول لك أعطوا لهم الأمان، هما دخلوا بالأمان. إذا الدماء ما راهيش قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم ولا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب داما حراما تدخل كل هذه الدماء. أما إذا قتلنا المسلمين ما طرف ونقتلوا اليهود لأنهم يهود ونقتلوا النصارى بدون تفكير هذه فوضوية هذا مشيدين أهم أحاديث النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة كن الأمور منظمة وقلنا يبقى الدم واحد غير معصوم هو دم الكافر الحربي كي تكون مع كافر في حرب هذا دمه غير معصوم الآن راك معه في حرب ما تقتلوش قل لا ما تقتلوش لأنه هذا ماشي دمه ماهوش معصوم أمواله ماهوش معصومة وعرضه وزوجته وبنته ما راهمش في جهاد وتكون معه في حرب مباشرة هذا دمه غير معصوم هذا كافر حربي هذا دمه وعرضه وماله غير معصومين إذن هذا هو وهذه هي الشيء القضية وهذا هو الشرع وهذا هو الشرع إذن قلنا لا يجوز التعرض لهذه الدماء بنص الكتاب ونص السنة يقول النبي في هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم المقصود بالمسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث إلا بإحدى ثلاث هنا كاين حصر استثناء قبل النفي يفيد الحصر هذا الثلاثة الذين أباح الحديث التعرض لهم في قتلهم سلامة الأديان سلامة الأبدان سلامة الأعراض تقتل واحد بفيضة كل واحد تقتل واحد بجيب فيضة هاو الدين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حبي قل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز تتعرض دماء المسلمين لكن كاين مسلمين يجوز تتعرض دماءهم كي يقول النبي يجوز تتعرض دماءهم مش هنا مش إحنا الآن دكنا القول بدون قتله هذا الأمر خاطينا هذا الأمر لهم قاموا به طبقوا شرع الله بها ونعمت ما قاموش به ما طبقوا شرع الله إذا الله يصنع بينهم وبين الله يوم القيامة الآن إحنا ما عوش لنا الأمر هذا إحنا ما رناش هم الحكام ما رناش إحنا هم أصحاب السلطة هذا لهم طبقوه هذا هو شرع الله ما طبقوش بينهم وبين ربهم يوم القيامة عز وجل سيسألون بينتهم أمر بينهم وبين الله عز وجل صح شكون هذا الثلاثة اللي دمهم حلال ولا قبل نعم شكون هذا الثلاثة دمهم حلال ثيب الزاني في قتل الثيب الزاني ودوك ما عرفوا شكون هو الثيب الزاني في قتل الثيب الزاني حفظ للأعراض كي الزاني يموت إذا كان مزوج يموت هنا كي يموت الزاني المتزوج احنا حفظوا بزاف أعراض وراح نغلقوا وراح نحميوا أعراض المسلمات أعراض المسلمين والمسلمات تقتل واحد راح يكون عبرة من هذا الواحد راح الأعراض كلها واحد ما يفيد نسها تسلم إذن قال لك هنا عندنا سلامة الأعراض عندنا كذلك سلامة الأبدان ولا الأرواح كيف سلامة الأبدان مسلم قتل واحد قتل واحد فأقيم عليه القصاص وأقيم عليه الحد وقتل إذا قتلنا واحد وأنا نعود دائما مش إحنا اللي قتلوه اللي مكلفين به إذا قتلنا واحد راح نحميه عدة أرواح مش قال ربي في القرآن ولكم في القصاص حياة شنو هذه ولكم آية يعني عظيمة جدا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كانوا في الجاهلية يقولوا عبارة ماشي هكذا يقولوا القتل أمثل القتل لكن ربي نزل آية هذه آية أفضل من الكلام اللي كانوا يقولوه القتل أمثل القتل كلمة القتل تتعاوز حرات وهذا شيء معيب عند اللغة عند العرب ربي نزل الكلام فصيح ولكم في القصاص حياة كي تقتص من واحد راح تحيي أرواح كما تقتش من واحد كما راه واقع الآن كل رانا معرضون للخطر، كل واحد يموت فينا في اي وقت ما كاش. بصح كي يكون واحد عبره للغير ويطبقوا عليه حكم شرع الله عز وجل يقتص منه، خلاص نمشي وآمنين. لأن الإنسان قبل ما يقتل راح يفكر ألف مرة، على باله باللي بعد ما يقتل راح يكون هو اللي بعد القاتل. ثم خلاص اليوم قتلت بالك شهر شهرين جدال، يفكر ألف مرة كما يفكر السارق باللي كي يسرق هذا اليد اللي سرق بيها ما عاش تولي له. إذا قلنا كاين حماية للأبدان وللأرواح، ثالثا عندنا حماية للأديان. إنسان اللي بدل دينه، لأنه التارك لدينه المفارق للجماعة، إنسان اللي بدل دينه باش نحميه الدين الإسلامي، وباش ما نقولوش حرية، هم يسميوها حرية الفكر، باش ما نقولوش حرية الكفر. هم عم يقولوك حرية الفكر، معلش حرية التعبير، حرية الفكر هذه مش حرية الفكر، هذه حرية كفر. باش ما نقولوش بحرية الكفر اللي حبيه اليهودي يهودي، اللي حبيه الإنساني إنساني كذا، باش نحيو هذا الدين، نحيو بيضة هذا الدين. إنسان اللي بدل دينه ومن بعد نعرفه باللي يموت هذا، باش نحميه دين الإسلام. إذا في هذا ثلاثة بثلاثة تقتل ثلاثة تحفظ ثلث أصول وثلث ضروريات من ضروريات هذا الدين: حفظ النفس، حفظ العرض، وحفظ الدين. نعم، حفظ الدين، حفظ النفس، وحفظ العرض، ثلاثة. صح، لأنه عندنا واحد أخرى، عندنا حفظ العقل، تحريم الخمر وكذا، عندنا أمور أخرى. معلش نبدأ واحد بواحد. شكون الأول الذي يجوز قتله في دين الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني. الثيب الزاني لا شك سلام أن الزينة هي من كبائر الذنوب. الزينة من كبائر الذنوب. يقول ربي في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش ما ظهر منها وما بطن، منها الزينة. ويقول ربي في القرآن: ولا تقربوا الزينة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول ربي في القرآن: ولا يزنون، صفات عباد الرحمن، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذن الزينة محرمة، والزينة للفائدة. يقول: أقدم صنعة في التاريخ، أقدم مهنة في التاريخ، مهنة البغي ومهنة الزينة عند النساء، هي أقدم حرفة وأقدم مهنة في التاريخ. من قديم زمان النساء، ماشي على كل حال، تتاجر بعرضهن. ما قبل بالوقت، من قديم زمان، ما يشكي اليوم ولا قالوا أقدم، يقولوا عليها باللي أقدم حرفة وأقدم مهنة في التاريخ. صح. إذن قلنا الزينة محرمة. الزاني لا يخلو من وصفين: إما أن يكون زاني محصن، وإما أن يكون زاني غير محصن. نبدأ بالزاني الغير محصن. الزاني الغير محصن هو الزاني الغير متزوج، والزانية الغير محصنة هي الزانية الغير متزوجة. إذا وقعت الزينة من رجل لم يسبق له زواج بعقد صحيح وطئ فيه، لازم باش نسميوه عقد، باش نسميوه زواج، لازم يكون فيه العقد الصحيح. وهذا العقد الصحيح ما يكفيش، لازم يكون فيه الوطء باش نسميوه زواج. الوطء هو الجماع، ماهوش مجرد الدخول ولا ماهوش مجرد العقد، لا، العقد زائد الوطء. اذا لم يسبق له ان تزوج بزواج صحيح وبعقد صحيح فيه وطء، وما يشترطش انه يكون انا خلينا كي نحكوا المزوج نعاودوا نتكلموا على هذا النقطه. انا اذا زنا هذا عقوبته في الدين الجلد 100 جلد. يقول ربي في القران: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويذكر العلماء فائدة في هذه الآية، يقول لك علاش ربي يبدأ بالزانية ما بداش بالزاني؟ لأنها هي يعني عندها احتراف هذا الباب. وعلاش ربي يبدأ بالسارق قبل السارقة؟ وعلاش ربي قال والسارقة والسارق والسارقة؟ وعلاش ربي قال الزانية والزاني؟ وعلاش ربي قال السارق والسارقة؟ لأنه الزنا من اختصاص النساء ماشي كاع، المهم حنا كي نهضروا بين الكلام، والسارقة من اختصاص الرجل. لذلك يذكر لطائف العلماء يقول لك علاش ربي يبدأ بالزاني هو الزانية هي الأولى في هذه الآية، وربي يبدأ بالسارق في هذه الآية هو الأول. وعلاش ربي ما قالش الزاني والزانية والسارق والسارقة، ولا قال ربي الزانية والزاني والسارقة والسارق؟ وعلاش ربي يبدأ هذا بالأول؟ وهكذا يذكروا هذه الفوائد وهذا اللطائف اللي نذكرهم حنا باش نستأنسوا بهم. إذا الزاني أو الزانية إذا لم يكن أحد منهما متزوج عقوبته في الدين يجلد 100 جلدة. هذا هو الأصل. وذهب أكثر العلماء وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد إلى أنه تضاف لعقوبة الجلد 100 جلدة تغريب سامة. تغريب سامة مش معنى تجلد 100 جلدة ولا تجلدها 100 جلدة وتنفيه، ولا تنفيها عام. وعلاش تنفيها عام؟ وعلاش تنفيها عام؟ باش ما تعاودش تنسى كاع المكان اللي زنت فيه، وينسى كاع المكان اللي زنت فيه. اذا كانت المعاقبه امرأة ينفيوها ويبعثوا معها الولي ديالها. إذا كانت المنفية هي امرأة، إذا كانت لذاتها امرأة وغير متزوجة، يجدوها 100 جلدة ويزيدوا ينفيوها، لكن ما ينفيوهاش وحدها، يبعثوا معها باباها يرافقها برك، وقال لك المطعم ديالو والمأكل ديالو كذا من بيت مال المسلمين، كلش منظم كلش واضح. إذا كان راجل هذا خلاص ينفيوه وحده، يجدوه 100 جلدة بعد ذلك ينفيوه مدة سنة. لوين ينفيوه؟ مكان قريب مكان بعيد، قال لك يولي للحاكم هو اللي يقدر. إلا قدر ينفيه 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا 1000 كيلو ولا 800 كيلو هو اللي يقدر، ولا 60 كيلو. المهم قال لك يخرجوا من هذيك البلدة ولا من هذيك المدينة اللي دار فيها الزينة. وعلاش؟ باش ما يفكرش خلاص، ما يعاودش يشوف هذاك المكان اللي زنا فيه ويعاود بالك يولي الفعل، لا باش يتوقع الصح. عام ما يشوفش هذاك المكان إضافة للجلد. وهذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم: خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 ونفي سامة. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سامة. قلنا ما كاش فرق بين الرجل والمرأة، وهذا هو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله من بعده الصحابة رضوان الله عليهم. قال لك الصحابة بعد النبي غلبوا جلدوا وغلبوا عام ونفوا عام. أي واحد جلدوه يزيدوا يبعثوا عام، يبعدوا له مكان، بعد عام يولي المكان ويولي كي مكان، لكن مدة سنة ينفى. هذا هو شرع الله عز وجل في حق الزاني الغير متزوج. أما الزاني الثيب اللي هو اللي جاء في الحديث، النبي وش قال؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب، الزاني. إحنا هذا هو اللي همنا. الثيب هو الإنسان اللي سبق له أن تزوج بعقد صحيح وطئ فيه، سواء طلق من بعد أو ماتت زوجته، المهم سبق له وأن تزوج. بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة، ماشي لازم كي يجي يطبقوا عليه الحد يكون هذيك الدقيقة مزوج. لا لا، سبق له وتزوج، سبق لها وتزوجت، خلاص. مات راجل طلقها، ماتت موته وطلقها، ما يهمناش. المهم سبق وأن أتى زوجته، وسبق لها وأن أتاها زوجها من قبل. المهم عندها كما نقولوا سيرتها الذاتية هذا القدر. هنا سأل هذا، نعم العقوبة هي الرجم حتى الموت. بلك الناس يعني تستغرب تقول هذا يخالف الرجم حتى الموت. الرجم حتى الموت. سئل بعض أهل العلم لماذا الزاني المحصن يلجم بالحجارة؟ قال لأنه هدم بيتا فبحجارته يلجم. شوفوا الناس يعني شوف جواب هذاك شحال مليح. وعلاش الزاني المحصن يتلجم بالحجارة؟ بالحجارة قال لك على خاطرش هدم بيت. راك تشوف هذاك الحجارة تاعو فيه مرجمه، هدم بيته ولا هدم بيت المراه المزوجه؟ اما هدم بيته لانه هو تزوج وخرب بيته، ولا هدم بيت تاع كاش وحده مزوجه. اما لا واش يديروا هذوك الاحجار اللي راهي بيهم البيت نشدوهم ونرجموهم به. هذه فائده كتفاق في الدكتور العلماء. قلنا الزاني المحصن هذا يرجم حتى الموت، وقد كان فيما يقرا من القران الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت آية قبل أن تنسخ كان فيما يتلى من القرآن. ربما صوت الأحزاب. كان فيما يتلى من القرآن الشيخ والشيخة. هنا المقصود بالشيخ والشيخة هو المحصن والمحصنة والثيب والثيبة. إذا زانيا فارجموهما البتة قولا واحدا لا رجعة فيه نكالا بما فعل نكالا نعم بما والله عز وجل. وثبت قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجم رجل اسمه ماعز في وقته، أرجمه حتى الموت وكان متزوجا وزانا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجم واحد المرأة اسمها الغامدية وسناها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل زميل وسناها حتى حملت وسناها حتى وضعت وسناها حتى الولد بدأ يأكل ومدوا لبعض المسلمين وجابت الولد وفي يده قطعة خبز. يعني هذه مشي عادة، هذه رحمة. جابت الولد في يده وهي هي اللي حبت يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم وخلاها النبي حتى حملت. وبعد الحمل قلنا جاد وجابت الولد دليل بالإخلاص يا رسول الله راهو فطم أو مستغني عنه. الناس يعني يشوفوا سبحان الله غلطت لكن أصرت على التوبة، جت اعترفت وجابت الولد. قلنا صغير هذا وأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرجم حتى الموت، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية. إذن هذا كله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أرجم حتى الموت. وهذا ما يخالف لا حقوق الإنسان ولا كذا. الآن كنت تشوفوا هذا حقوق الإنسان وهذا كذا، هذه أشياء مكتوبة. الآن الناس راح يموت بالطائرات وبالقنابل وبالدبابات، ما كان لا حقوق إنسان لا ولا. كي نجي وشرع الله عز وجل ونقولوا هاو شرع الله يقول لك لا هذا حقوق إنسان وهذا كذا، هو ما يعطوا لك حقوق إنسان ولا. يقتلوا بالآلاف وما يخموش ويقول لك هذا دفاع النفس. لكن كي ولوا شرع الله عز وجل لو كان طبقوا هذا الحد على واحد فقط تبدا الامور تطهر. والان الزينه راهي غير تكثر والله، يعني كثر راهي حتى في المحارم يعني والعياذ بالله. اقراوكم تعرفوا المهم بلا ما نقول لكم قراوا، راهي في البيت الواحد بين الولد واختوه وبين كذا. يعني راهي مصايب عظيمه، اسبابها كثيره جدا، اسبابها كثيره جدا. على راس هذه الاسباب هذاك التلفزيون، على راس الاسباب هذاك المقعرات الهوائيه، هذاك الطبسي، هذاك هو على راس الاسباب. والان الامور تطورت، انا نسيت باللي كاين الانترنت وكذا. هادو كذلك راهم يعلموا يبيعوا هاد الاباحيات هذه بالمجان، مواقع كذا وزدوا رفقاء السوق امور بزاف راهي تعاون على النشر الرذيله. اذن لو كان يتقام شرع الله عز وجل مره تبدا كل واحد يفكر، كل واحد يحس باللي الامور جديه. هنا عقوبه الزاني المحصن قلنا يرجم حتى الموت. لكن اذا ولينا للسنه ونظرنا في السنه نلقاه في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. حديث صحيح صح مسلم. في البكر قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد مئة ونفي سامة. في البكر النبي ما قالش رجم برضه، قال جلد مئة والرجم. من هنا اختلف العلماء وتساءل العلماء ما العمل ما دام صح الحادث. إضافة إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مسند أحمد صحيح البخاري جمع لامرأة بين الجلد والضجم، جلدها 100 جلدة، زناته هي متزوجة، جلدها 100 جلدة وزاد رجمها. لما سئل علي قال رجمتها، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا وقع خلاف بين العلماء. كاين علماء وهو مذهب كتام العلماء قال يكتفى بالرجم فقط، وهو الذي ثبت من فعل النبي. النبي ما جمع للغامدية ولا لماعز ولا اليهودية، قال لك النبي اكتفى بالرجم حتى الموت فقط، ما زادش الجلد من قبل. وبعضهم قال لك لا، قال لك تولي للحاكم، تولي اللي راح ينفذ الحكم هذا للحاكم. إذا شاف من مصلحة ولا شاف من زيادة العقوبة أنه يزيد يجمع لهم الجلد قبل الرجم، قال لك لا. إمام الصنعاني رحمه الله وهو من المتأخرين وهذا من اليمن كان اختار أحد قولين، اختار قال قول هذا ولا هذا، خير قول من أقول. بعد ذلك توقف، قال إني متوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. قال لك خلاص أنا ما عندي حتى قول، أنا متوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. إذن هذه المسألة كذلك قلنا أشكلت على بعض العلماء. ونزيد فائدة كذلك، لا تثبت الزنا إلا بأدلة قطعية. إنسان ما يقدرش يتهم غيره بالزنا إلا بأدلة قطعية. أولا الاعتراف هو سيد الأدلة. إذا اعترف الرجل بلسانه أنه زنا أو اعترفت المرأة أنها زانت، خلاص الاعتراف سيد الأدلة. عندنا كذلك دليل آخر، 4 شهود رأوا الزنا بأم أبصارهم، مش يحكوا لهم وماشي يعني شافوا الرجل مع المرأة وما بنت لهم شو قالوا زنا، شافوا الزنا بأم أبصارهم، شافوها صح. كنقولوا شافوا الزنا معناتها شافوا الزنا صح، يعني ماشي شافوا راجل مع امرأة ولا شافوا راجل شايد امرأة، لا شافوا الزنا بلا ما نزيد نفصلوا اكثر. خلاص. ثالثا الحمل. اذا كانت المرأة ليس لها زوج وليس لها سيد للإيماء وكذا وحملت، من اين؟ هذا دليل الزنا. مستحيل يعني إلا يعني في حالة نادرة جدا، وهذه ما نفتحوش الباب على المسلمين. كاين واحد الحالات العلماء يعني ذكروهم، هي حالة نادرة جدا، قضية الجين واحد الأمور هكذا، هذا الإنسان ما يفتحش الباب لأنه هذه كل حاجة تختص وحدها. كاين واحد هكذا القضايا، زواج الجن بالزواج الجني بالإنسية، المهم هذا الإنسان ما يفتحش الباب هذه حتى يعني ما يتضرعوش بهذه الذرائع، وحتى هذا عنده يعني عنده أمور اللي توضح الشيء اللي كان. لكن أصل إذا كان حمل والمرأة ما عندهاش راجل والمرأة ما عندها السيد، هذا الحمل دليل عزيز. إذا تبت الزينة يطبق حكم الله في هذه الزانية، شهادة الزوج فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلا شافها وحده ما عندوش، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، يشهد ومن بعد هي تشهد شهد ومن بعد تولي إلى حملته لقضية ملاعنة، يشهد 4 شهادات بالله وهي كذلك تشهد إنه لمن الصادقين لمن الكاذبين كذا. نعم خلاص. إذن هذه هي الأول اللي هو الثيب الزاني. ثاني النفس بالنفس. إنسان القاتل، القتل العمد في دين الله يقتل، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب ألفاظ كتب وكتاب الله عليكم ومكتوب، هذا كلهم من ألفاظ الوجوب، هذا في الأصول كلهم من ألفاظ الوجوب. إذن اللي قتل في شرع الله عز وجل يتقتل، إذا عفوا أهل القاتل هنا قضية، لكن إحنا نحكيه عن الأصل. أصل أنه من قتل فإنه يقتل. ولكم في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، حر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وكتبنا عليهم فيها أن الشرع وافق شرع من قبلنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. القتل ينقسم إلى قسمين، عندنا أولى ثلاث أقسام، إحنا يهمونا قسمين فقط، قتل العمد وقتل الخطأ. قتل العمد واحد قتل واحد، ما تفهموش على خبزة ولا ما تفهموش على شكارة حليب ولا راح قتل كما راه هنا، هذا قتل العمد. خاصة إذا ضربوا للقبل، مستحيل يضربوا بالمسل القبل يقول لك أنا منويش نقتله، منويش تقتل الضرب ولا الجن، منويش تقتل الضرب واليد، منويش تقتل الضرب ولا القلب. هذا ما هذا يعني هذا نوي يقتل، وكاين اللي يضرب يضرب ويضرب حتى يعني من بعد يقول لك لا منويش، لا هذا نوع، هذا قاتل قتل عمد. هذا في دين الله عز وجل يقتص منه، يقتص منه ويقتل، ولأولياء الدم الحق بالمطالبة بدم ابنهم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لأن هذا هو قتل العمد، وقاتل العمد قلنا عليه القصاص إلا إذا عفوا عليه، هذاك أمر كامل إذا عفوا عليه، إذا كان عنده ولد صغير يسنوا الولد يكبر يشوفوا العفوا عليه، إذا عفى عليه واحد راح يسمحوا له، إذا ما عفوش عليه يقتل. هذا هو شرع الله عز وجل. ثانيا القتل الخاطئ، إنسان ماشي بالعين قتل واحد، ماشي بالعين ماشي نوي جاي قتل، قتل واحد قتل خاطئ. هنا اللي قتل قتل الخاطئ تترتب في حقه أمر، عنده أولا الدية، الدية الدية هذه 1000 ولا 100 من الإبل، هاي بزافة 100 من الإبل، ولا 200 من البقر، ولا 2000 من الغنم. الآن شد 100 على الإبل، شوف الجمل شحال يدير، أضرب في 100 على الدية تاع المسلم شحال، ما عرفش الإبل شحال يدير، شد الكباش أحسب 2000 راه يتقام الله المكثر من المليار، 200 بقر شحال يدير بقرة عمي بالتقريب 20 مليون أقدر نديرها في الوسط، نديرها 30 أقدر 30 راك تشوف 10 عندك 30 عندك 300 مليون 100 هكذا 30 300 مليون ولا 300 مليون راهي واحد السكم راهي راك تشوف 10 قلنا 30 30 في 10 300 في 100 عندك 300 3 ملايير في 200 عندك 6 ملايير هاك تشوف 200 بقى 6 ملايير صح 6 ملايير هذو شكون يمدهم في الدين تمدهم العاقلة وشنو هذه العاقلة العاقلة هم الأقارب تاع القاتل من جهة بابا هو عمه يدعمه من جهة بابا هما اللي يتكفلوا بالعاقلة يسموهم العاقلة ولا العصابة أقاربه من جهة بابا يتلموا ويتعاونوا وهو منهم ما يدخلوش قال لك ما يدخلوش شمسة وما يدخلوش دايسرة ما يشاركوش يتلموا العصابة من جهة الوالد البابات العم وليد عم بابك جدك خوك هكذا أمر يتعاون إذا ما كاش نقول له حتى للجاني نقول له من عندك إذا ما كاش بيت المال بيت مال المسلمين إذن هذه عندك الدية زيادة على الدية مش تشوفوا بلي دم المسلم غالي حتى خاطئ بصح دمه غالي زيادة على الدية عندك عتق رقبة مؤمن لأن ما كاش رقاب ما دام ما كاش رقاب صيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين نبهوا فقط لواحد مسألة مهمة فقط للخطر إنسان راهو يمشي في طريق راهو في طريقه راهو في حقه ولا إنسان راهو يسوق في القطار ولا في الطرام جاء واحد المرة فقتله هو راهو في طريقه في حقه جا واحد مثل طريق السريع هكذا هو جاي سكران هكذا الظن فيك انت حاولت ولا الظن فيك ضبط فيه انت عندك شاحنة هو عنده سيارة قتلته انا بسيط استملايه وكذا هو وسكان هذا لا شيء عليك لا شيء عليك وهذا فتوى تاع الشيخ العثيمين رحمه الله هذا لا شيء عليك انسان جاي انسان خرج من طريق نتاع طريق تدي هو جايك ماشي غير شرط سكران الطريق قال تدي غير في الاتجاه هكذا اجبار هو حرق كذا وجاي وما شافكش وصدم فيك وانت قصدته ولا وبسياره ولا بدراجه ولا كذا ومات الان حتى تدي كما نقولوا حتى تهتم به خلاص هذا ولا الانسان حب ينتحر حب يقتل روحه انت راك في القطار هو ما روحه انت واش حد يقتل كاع الناس قلب القطار على جال هو حب يقتل روحه الا قدرت تحبس بها ونعم الله يبارك الا شفت بلي راك راح تحبس راح تقتل واحد 300 ولا هو لا ما راح الله الان امه معقوله ماشي يعني الان على جال واحد يقتلوا القطار ولا ديه الخاتم ولا فطرام ولا كذا ولا انسان انت راك تمشي في الطريق السريع هو راهو يعني سكران كيما نلقاوهم في الطريق السريع كاين ناس واحد بلع كذا واحد تلقى في الطريق يمشي يمشي يمشي هو سكران وانت في الطريق السريع هكذا هو يخرج لك منا انت تجبد بالك تجبد تدخل في كم واش انت تحاول واش تقدر الانسان ماشي في داء يعطيه يقول لك خلاص حلال إنسان يحاول يحاول يحاول لكن إلا قاسو الله غالب على خاطر الناس طيح في الحرج يقول لك والله غير أنا حاول حاول حاول هو اللي صدم فيا أنا الله غالب الله يرحمه ويصحبه هذا ما إذا هذه تتعلق بقتل الخاطئ صح إذا هذه هي الأمور التي تترتب عليها الدية عتق رقبة إلا ما كش رقبة صيام شهرين متتابعين في قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس كي استثناءات في قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس كي استثناءات كل نفس مقتلها بالنفس لا لا كي استثناء استثناء الأول مسلم قتل كافر مسلم قتل كافر قتلا متعمدا اولا هذه كبيره من الكبائر خلاص نفرغ منها ما يجوش لكن هل يقتل به يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يقتل مسلم بكافر ما كاش تكافؤ في الدين دين المسلم افضل من دين الكافر ما كاش تكافؤ ما كاش ما دام ما كاش تكافؤ لازم يكونوا متكافئين اذا المسلم لا يقتل بالكافر عنده الدية عنده قوم وكذا لكن لا يقتل به هذا الأول يستثنى استثناء الثاني ربي قال في القرآن وكتبنا عليهم فيها أن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الآن حر قتل عبد العبد اللي هو مملوك ما راهوش ما عندوش الحرية كيف كانت بكري الآن مسلم ولا حر قتل عبد هنا اختلفوا العلماء يقتل به ولا يقتل به مذهب المالكية الشافعية الحنابلة أنه لا يقتل به هذا مذهبهم لكن كاين حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم المسلمون تتكافأ دماؤهم قالوا إذن أنه يقتل به إذا الحر قتل العبد يقتل به الثالث والآخر وبه نختم الحلقة الوالد بولده الوالد بولده شوفوا هذيك الرحمة الباب قتل الوليد قتل المتعمد ما كاش قصص يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة من حديث ابن عباس لا يقتل الوالد بالولد العلماء أعلموا جابوا التعليل وعلاش الوالد لا يقتل بالولد قال لك لأن الوالد سبب لأن الوالد سبب وجود الولد فلا يكون الولد سبب في إعدام وذهاب الولد شغل حبوا يقولوا هو السبب باش انت الدنيا ما تكونش انت السبب باش هو يروح من الدنيا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ما زال الثالث ما زال فيه كلام على كل حال هو التارك لدينه المفارق للجماعة هذا خليه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته